برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمي حوزة الدين، وأبرم لهذه الأمة أمر الرشاد، يعز فيه أهل الطاعة، ويعافى ويهدى فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وكل إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا موزرا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء أو فتنة، اللهم فرنا فيه عجائب قدرتك، واجعل كيده تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم احفظ رجال أمننا وجنودنا على ثغورنا. اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك، وانصر به دينك، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. ووفقه وولي عهده بكل ما فيه صلاح للبلاد والعباد، ولكل ما فيه نصر وعز وتمكين للإسلام والمسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب، نطرق بابك ونستنطر رحمتك فلا تردنا خائبين. هذه نواصينا الخاطئة بين يديك، وهذه أيدينا لم ترفع لغيرك، وهذه جباهنا لم تسجد لسواك. أطعناك فشكرتنا، وعصيناك فأمهلتنا، وإن رجعنا إليك قبلتنا. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، ولا شكرناك حق شكرك. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نسألك يا ربنا في هذه الليلة الشريفة، وفي هذا اليوم المبارك، وفي هذا البيت العتيق، نسألك يا ربنا أن تجعل جتماعنا جتماعا مرحوما، وأن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، نسألك الفردوس الأعلى مع نبينا وصديقنا وشهداء وصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم وفقنا في رمضان للصيام والقيام، وعنا فيه على الصيام والقيام وقراءة القرآن، واكتبنا ممن يوفق فيه لقيام رمضان وصيامه وقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. إلهنا رفعنا إليك كف الضراع، فاجعلنا من أهل الحوض والشفاعة، ولا تخزنا يوم تقوم الساعة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على